قال أتحاجوني في الله؟ في الله؟ قال أتحاجوني في الله وقد هداني؟ نعم، إنه يقول تجادلونني في الله، إنه ليس محل جدال ولا محل نظر ولا محل كلام أبدا. هذا غير واحد، هذا غير واحد. الله عز وجل أمرنا فقال قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم، أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. اللهم ارفع الإخلاص واجعلنا من أهله. إن قضية رسوخ اليقين في الله في القلب عند المخلصين لا تتزعزع، لا تتغير، لا تهتز، بل الغيور لا يقبل فيها كلاما، فإنها مناقشة في ثوابت لا يقبل المنطق ولا العقل زحزحة عنها ولا كلاما فيها ولا تفاهما فيها حديثا إطلاقا. فالله الله رب. انظر لما كذب الرسل قالوا بمنطق الكلام عن الشيء المقرر الذي لا يحتاج إلى تناظر ولا إلى كلام، قالوا وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا، وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. هذا شيء مقرر. نعم إخوتاه، إن ثبات اليقين في القلب بالعلم بالله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وإنه المعلوم لديكم جميعا وللأمة جمعاء أن الأمة اليوم تقع في أخطر شيء وهو الجهل بالله. لذا كان هذا التخبط والتلون، لذا كان هذا الشك في الله. نعم إنك بادي الرأي تقول من يشك في الله؟ إن وجود الله شيء لا يحتمل كلاما أبدا ولا يحتمل أدلة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية كيف أقيم دليلا على من هو على كل شيء دليل؟ نعم هو جل جلاله دليل على وجود الأشياء، فإذا قال الله لنا هناك سماء صدقنا أن هناك سماء وإن لم نرها. ذكر الله لنا أن على الأرض جبال نصدق أن هناك جبال وإن لم نرها، فسبحانه دليل على وجود الأشياء ولا نستدل بوجود الأشياء عليه. هذا طريق المؤمنين خلص. أما الملحدون، أما المشركون، أما المتخبطون، أما الجاهلون فيستطيعون أن يستدلوا بمخلوقات الله على الله. أما الموحد المخلص فإنه لا يصدق شيئا إلا إذا ذكره الله بهذا الشيء، إلا إذا قرر الله هذا الشيء. إخوتاه، الجهل بالله مرض تفشى في هذا العصر وانتشر. اللهم عرفنا بك يا رب. نعم، ولذلك حصل نوع جرأة على الله. إنك حين تطالع صفحات الجرائد أو ترى أحوال المذنبين والعصاة، اللهم تب على عصاة المسلمين، اللهم تب على كل عاصي مسلم، اللهم اهدي كل عاصي مسلم. حين ترى العصاة وجرأتهم على الله، حين ترى الظالمين وجرأتهم على الله، لا تملك إلا أن تقول كما قال سعيد بن جبير للحداد: عجبت من جرأتك على الله وحلم الله عنك، عجبت من جرأتك على الله وحلم الله عنك. كيف أنت جريء على الله تسارع في الكفر به، تسارع في معصيته، تسارع في إنكاره، تسارع في معصيته وكأنه لا يرى ولا يسمع؟ يا لجرأتك على الله، يا لجرأتك على الله لو عرفته لخفت. نعم نعم، إنها قضية خشية الله التي تكاد تكون قد انمحت من القلوب. لو خشيته ما عصيته، لو خشيته ما غفلت عنه، لو خشيته ما توليت في تلبية أمره، لو خشيته ما توقفت لحظة في الإسراع إليه، ولكن غابت الخشية من القلوب لغياب العلم بالله. قال الله: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال العلماء: كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار به جهلا. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أما إني والله أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. فارتباط الخشية بالعلم ارتباط وثيق، فلما غاب العلم غابت الخشية، ولما غابت الخشية غاب رضا الله، ولما غاب رضا الله عن العبد غاب رضا العبد عن الله. فكان الضنك الذي يعيشه الناس والألم والهم والنكد والضجر وعدم الرضا بالله، فتلونوا وتخبطوا في ألوان الكفر والمعاصي. إنها سلسلة لها أول ولها آخر. الدين دين واحد جملة واحدة، لا يؤخذ بالقطاح ولا بالتقصير، ولا يفصح في ديننا الترقيع. ادخلوا في السلم كافة جملة واحدة. نعم، لما غاب العيد غابت الخشية، ولما غابت الخشية غاب رضا الله. قال الله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. نعم، ترك معنا في سبل تحصيل الرضا أسبابا ثلاثة، وهذا هو السبب الرابع. كان السبب الأول الصدق مع الله، اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من أهله. وكان السبب الثاني اتباع منهج الحق في الحياة. وكان السبب الثالث حماس القلب لطلب رضا الرب. ثم يأتينا السبب الرابع اليوم، خشية الله. اللهم اجعلنا ممن يخشونك حق خشيتك. خشية الله، والخشية لا تأتي إلا بعلمك. فالخشية إخوتاه خوف بحلم، والهيبة خوف بتعظيم، والرهبة خوف مع هرب، والإجلال خوف مع محبة. فالعامل المشترك في الكل الخوف، الخوف من الله. نعم، الخشية خوف بحلم، بخلاف الرهبة خوف مع هرب. فالراهب خاف فهرب، اما الخاشي خاف بعلم فلزم واقترب. خاف بعلم فلزم واقترب، اقترب من الله واقبل عليه. ولئن الا ملجأ من الله الا اليه، والا هرب منه الا اليه، والا فرار منه الا اليه. خاف بعلم، خاف بعلم. ولذلك كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم اعلم الناس بالله. نعم، فكان اشد الناس لله خشيه. نعم، فصارت عباداته على ما يوافق رضا ربه لا على ما يوافق هواه. انظر الى حديث الثلاثة نفر الذين اتوا بيوت النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادته فكأنهم تقالوها. قال احدهم: اصوم ولا افطر. وقال الثاني: اقوم ولا انام. وقال الثالث: لا اتزوج النساء. فلما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاهم فقال: انا اني اعلمكم بالله وأشدكم له خشية، وإني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكونه حبسا رسولا بشرا يعلم يعرف ربه حق المعرفة ويعلم عن ربه العلم الصحيح فهم ان المطلوب من العبد ليس ان يكون ملكا ولا ان يكون حيوانا بل ان يظل عبدا. نعم مطلوبا منك ان تكون ملاكا معصوما ليست لك سهوة تقتل فتموت. لا لا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولأتى بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. الله يحب أن يغفر يحب أن يرحم. من أعجب ما سمعت من فم النبي محمد صلى الله عليه وسلم قوله أن العبد إذا أتى مضجعه فنوى واعتزم قيام ليلته فغلبته عينه فنام قال الله لملائكته يا ملائكتي اكتبوا لعبدي قيام ليلة واجعلوا نومه صدقة مني عليه. كريم إنه رب كريم لم يطالبك أن تكون ملاكا أو نبيا معصوما بل قال عبدي أنا بك قريب وأنا لك مجيب أعطي. إذا غلبت ولكن عد إلي تجدني وارجع إلي أحبك واطلب مني أفض عليك. هذا هو العلم بالله. ليست القضية هجر الناس ولا ترك الأعمال ولا تعطيل المصالح. ليست القضية التوقف عن دخول الجامعات وترك المدارس وترك الأعمال. ليست القضية كذلك. لا رهبانية في الإسلام وإنما خالط الناس واصبر على أذاهم محتسبا ذلك لله وتحرك للحياة وإن عصيت فتب وإن أذنبت فارجع وقل ربي أنا عبد وأنت ربي لا إله إلا أنت عرفت زللي وخلقتني ورأيت معصيتي ورزقتني فليس لي غيرك لا إله إلا أنت فخذ بيدي وتب علي. إنك بحاجة إلى أن تدخل على الله من هذا الباب. إذا عرفت الله انظر إلى حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإنه لهدية عظيمة والله. انظر إلى حديث النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول أن عبدا أذنب ذنبا فقال ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي فيقول الله علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب قد غفرت لعبدي. الشاهد علم عبدي علم. نعم إخوة العلم بالله هداية العلم بالله خشية وخشية الله هداية وهذه أول ثمرة من ثمرات الخشية. يقول ربي وأحق القول قول ربي إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. اللهم اجعلنا من المهتدين. الخشية هداية. قال الله عز وجل فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. الخشية هداية. اخشى الله تهدى. إن الجريئون على معصية الله هؤلاء لا يعرفون الله فلذلك غالب أمر من اجترأ على معصية الله مات على الكفر. غالب أمر من اجترأ على معصية الله أن يموت على الكفر. انتبه لهذا. انظر أخي في الله إلى هذه القضية أن هذا الذي يجترئ على معصية الله إذا رأى سرقة سرق وإذا أتيحت له فرصة الزنا زنا، وإذا أراد أو أتيحت له فرصة أذى مسلم جرد المسلم، هذا لجهله بالله كأنه لا يعلم. انظر إلى قول الله جل جلاله: وما كنتم تفتكرون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. نعم، إن هؤلاء الجحال بالله يظنون أن الله لا يعلم، يظنون أن الله لا يرى، يظنون أن الله لا يسمع، أو يتغافلون عن ذلك، جحال. فلم يخشوا الله، لو خاف العبد الله ما عطاه. لذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. حين يزني ليس بمؤمن بأن الله يراه، لو علم أن الله يراه لاستحيا منه. فلذلك حال زناه، حال سرقته، حال معصيته يخلع ثوب الإيمان من رأسه. فإذا تاب عاد إليه. اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين. نعم، الخشية هداية، هداية. إذا أردت أن يهديك الله تخشى الله، خاف من الله. نعم، يا تارك الصلاة خاف من الله. إذا خفت منه هداك، إذا خفت من عقابه، خفت من عذابه، خفت من ناره، خفت من القيام بين يديه، خفت من سوء الخاتمة، خفت من أهوال القيامة، خف من الله. يا مغتاب خف من الله، يا نمام خف من الله، يا كذاب خف من الله، يا من قتل المسلمين خف من الله، يا من تحبس أموال الزكاة خف من الله، يا من تستعين بغير الله خف من الله. إذا خفت من الله هداك وأخذ بيدك إليه، أخذ الكرام عليه. الثمرة الثانية من ثمرات الخشية أن ترزق التوحيد الخالص. قال الله: فلا تخشوا الناس واخشوني. اخشوني، نعم، خشية الله توحيد، توحيد. وتكررت في أكثر من آية في القرآن، في 4 مواضع في القرآن، وعلى المعنى 17 موضعا في القرآن. أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. الثمرة الثالثة من ثمرات الخشية عدم مراعاة نظر الخلق باستفراغ نظر القلب إلى الله. هاتان الآيتان اللتان ذكرتهما، وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. قال الله عز وجل: فلا تخشوا الناس واخشوني. إن الذي يخشى الله لا يخشى أحدا من البشر إطلاقا، إطلاقا. يصبح كأنه يعيش في صحراء جرداء، ليس معه إنس ولا جن ولا خلق ولا طير ولا شيء. إنه لا يرى إلا أنه بين يدي الله، بين يدي الله. ولذا قال الله: ولمن خاف مقام ربه. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. ولمن خاف مقام ربه جنتان، جنتان. هذا الذي يتهيأ له في كل بادرة وفي كل لحظة أنه قائم، قائم بين يدي الله. فلذلك كانت الثمرة الرابعة من ثمرات الخشية، إخوتي في الله، أحبتي في الله، أن يقبل الإنسان على المواجهة أعداء الرب بقلب ثابت. قال الله عز وجل: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال اذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله او اشد خشية، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا اخذتنا الى اجل قريب. قل متاع الدنيا قليل والاخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج سيئة. سبحان الله، ان كثيرا من الايات لما اقتطعت من سياقها واستخلصت من استرسالها اخذها الناس على معنى اخر، لكن لو صدق الناس واخذوا الاية في صفحة من المصحف لعرفوا كيف يكون المعنى. تدبر لتأخذ عدة ثمرات، عدة ثمرات من هذا. اسمع، ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة العبد عبد بصفة دائمة، بين كان هو متعبد بأعمال، فحال الأذان تجب عليه الصلاة واجب الوقت، وحال رمضان يجب عليه الصيام، وحال وجود المال مع مرور الحول وبلوغ النصاب تجب عليه الزكاة عبد. فقيل لهم في بداية الأمر وهم في مكة كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واجب الوقت. فلما انتقلوا إلى المدينة وبعد التمكين لوجود أرض منع دار منع وعدد مظنة الغلبة نزل قول الله أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا قاتلوا. فلما كتب عليهم القتال حصل إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. الخشية من الله عصمة، وخشية الناس كخشية الله شرك، خشية غير الله كخشية الله أو أشد شرك كفر. الله جل جلاله يعالج يداوي يربي. اسمع، قال الله عز وجل وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخذتنا إلى أجل قريب. قل العلاج، خذ قطرات العلاج، خذ لتخرج خشية الناس من قلبك، قل متاع الدنيا قليل، خذ خذ الحبة الثانية، تجرع الدواء والآخرة خير لمن اتقى، خذ خذ الجرعة الثالثة تدرع، إياك أن تتفيأ الدواء فتخسر. قال تعالى ولا تظلمون فتيلا، خذ الجرعة الرابعة لينكشف البلاء ويعمل الدواء. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. إن لم يقتلوك منك. لما مضى الإمام أحمد رضي الله عنه إلى أن يضرب في فتنة خلق القرآن لقيه أحد الناس فقال يا أبا عبد الله إن يقتلوك تقتل شهيدا وإن لم يقتلوك مت فلا تغير ولا تبدل. قال الإمام أحمد ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، هذا في المسلمين، أعد علي أعد علي. قال يا أحمد إن يقتلوك قتلت شهيدا وإن لم يقتلوك مت فلا تغير ولا تبدل. فقال الإمام ما شاء الله ما شاء الله. اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا. نعم إخوتاه، إنك إن لم تقتل مت، إن لم تقتل تموت، فلذلك لا قيمة للحياة إذا كانت في غضب الله. تعش في رضا الله كواجب الوقت. إننا نعيش مرحلة كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ولكن كن على أهبة واستعداد. إياك أن يأتي واجب الوقت الآخر الذي أنت عنه اليوم بمحزن فتخشى الناس كخشية الله. لذلك ينبغي أن تربى منذ الآن على خشية الله. كيف؟ متاع الدنيا قليل، متاع الدنيا قليل. يا من تمتعت بالدنيا ماذا تجد منها الآن؟ يا من تمتعت بالدنيا إذا مت الآن فلقيت الله فدخلت النار ماذا تنفعك الدنيا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيغمس في النار أنت واحدة في جهنم، ثم يقرأ سيقاري هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك خير قط؟ فيقول: لا وعزتك يا رب. يا شباب، متاع الدنيا قليل، إنك إذا ملكت ألف فدان مليئة قصورا وخدما وحسما وسيارات، امتلكت ألف فدان، ألف مليون فدان، ملكت الدنيا بأسرها، فكل هذا لا يساوي في الجنة غلامة الظفر. أي والله لا يساوي شيئا إطلاقا. لماذا؟ الله يقول: قل متاع الدنيا قليل. وحين يقول الله قليل فهو قليل. قليل مما كثر في أحد الناس فهو قليل. كل متاع دون الجنة حقير، وكل بلاء دون النار عافية. اللهم عافنا من كل بلاء، ونجنا من كل فتنة. كل متاع الدنيا قليل، والآخرة خير لمن اتقى. والآخرة خير لمن اتقى، الآخرة أفضل. انظر، يقول الله: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء، ولا نضيع أجر المحسنين، ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. إخوتي، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. لو لم يكن في الدنيا إلا التنغيص وقلق الموت لكفى به مشتتا للهم ومبددا للذة. إن نفس الدنيا ودان لك الناس جميعا تفعل كما تشاء، أليس إذا ذكرت أنك ستموت وقد تموت الآن يتنغص عيشك؟ إي والله. أما الجنة ألذ ما فيها، لا تعب ولا ألم ولا هم ولا نكد ولا حقد ولا حسد ولا ضغينة ولا بغضاء ولا خروج ولا موت. يا أهل الجنة حياة بلا موت، خلود بلا موت. أليست الجنة ألذ من الدنيا؟ فالآخرة خير لمن اتقى، ولا تظلمون فتيلا. علاج من الله: أولا أن تعتقد أولا أن متاع الدنيا قليل، ثانيا أن الآخرة خير لك من الدنيا، ثالثا أنك لا تظلم شيئا. فأيما صوت ضربته، وأيما قتل قتلته، وأيما أذى أوذيته، حتى الشوكة تشاكها محسوبة عند الملك العليم المعطي الحسيب. وكفى بالله حسيبا. نعم، لست تظلم. قال الله: ولا تظلمون فتيلا. فاحتسب، احتسب كل ما يصيبك لتنال أجره من الملك. ولا تظلمون فتيلا. ثم قال الله لك: أنك إن لم تقتل تموت. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. يا من تهربون من الموت والله لتموتن. ستموتون رغم الأدوية، ستموتون رغم العمليات، ستموتون رغم التحصينات، ستموتون وتلقون الله، والكل سيقف أمام الله. إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ستأتي الله، ستلقاه، ستقف أمامه، ستقوم بين يديه وحدك، فريدا عاريا غلبان حافيا. ستقف بين يدي الله يحاسبك وحدك. من أوتي كتابه بشماله يقول: ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطاني. نعم، فلذلك الغشية تقوية للقلب لملاقاة أعداء الرب. انظر واستمع إلى قول الله جل جلاله: فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون، ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء. إنها تقوية القلب. إنني أؤكد أقول مؤكدا أن واجب الوقت الآن أن تصوم وتصل، أن تعبد ربك وتصلح. إن واجب الوقت أن تقوم بإصلاح بيتك، زوجتك وأولادك، أباك وأمك، أخاك وأختك. إن واجب الوقت إصلاح الأمة سمعاء. حزني على أن نصف الأمة لم يسجد لله سجدة. لو مررتم الآن، وأنا أعتذر عن تأخيري، أستغفر الله لي ولكم، والسبب أمام الجامعة، تعال لترى آلاف من شباب المسلمين لا يصلون الجمعة، حتى الجمعة. يا لحزني على المسلمين، يا لألمي على شباب المسلمين، يا لغمي وهمي، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله أن نصف الأمة لم تسجد لله سجدة. كيف يكون غير هذا أنت مطالبا به إلا أن تحمل الناس على حب الله؟ نريد والله أن يحب الناس الله، وأرجو أن يحب الله المسلمين. اللهم ارزقنا حبك وحب من أحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من الماء البارد على الظما. نعم، الخشية حرص من المعاصي، حرص من الذنوب. قال الله: إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب. فالنذار لا تصلح إلا لمن خشي الله. يخشى الله حين تخوفه تنذره يرتدع ويرجع. من ثمرات الخشية الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. قال الله: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. قال الله: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام. الخشية راحة للقلب وطمأنينة ورقة. قال الله: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. يا خاشي القريب، الحجارة تهبط من الخشية، فلو كان قلبك أقسى من الحجر لو خشيت الله للان قلبك. قال الله: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الخاشية تذيب الجبال، تهبط الحجارة من خشية الله. الخشية سبيل لفهم القرآن. قال الله: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. اللهم ارزقنا الخشية يا رب، واجعلنا من أهلها. كيفية تحصيل الخشية: أولا بالعلم بالله بأسمائه وصفاته، اثنين بتدبر مخلوقاته، ثلاثة بتدبر آياته. أولا العلم، العلم بالله. أولا ألف من أولا العلم بالله عن طريق أولا معرفة الأسماء والصفات، فتعرف الله الرؤوف الرحيم اللطيف العفو الغفور الحليم الكريم الودود المعطي الوهاب. نعم تعرف الله بأسمائه التي تحببك فيه فيلين قلبك. فإن لم يلن فاعرض عليه أسماء الأخرى، المنتقم الجبار الكبير المتعال ذو البطش الشديد القهار ذو الجبروت. فإن لم يكن فاقترب من الله أكثر، القريب المجيب السميع البصير اللطيف الخبير. اعرف الله تخشى الله عن طريق الأسماء والصفات. ثانيا عن طريق آياته، انظر إلى السماء وارتفاعها والأرض انبساطها والجبال وشموخها والبحار وطولها وعرضها، انظر إلى الأمطار وامتدادها، انظر إلى نفسك. آية شيبتني ليال قول الله جل جلاله وفي أنفسكم أفلا تبصرون، لم يقل أفلا تعقلون أفلا تتدبرون أفلا تتذكرون، لا تبصرون. أبصر نفسك، انظر إلى يدك، انظر إلى رجلك، قف أمام المرآة وتأمل حسن خلق الله لك. قل لا إله إلا الله. نعم قف واقرأ شيئا قليلا عن قلبك، عن معدتك، عن أمعائك، اقرأ عن عظامك، عن عضلاتك، اقرأ عن الخلايا الدموية، الشعيرات الدموية وخلايا الجسم، اقرأ عن السمع والبصر، اقرأ عن العقل. حينها تقول لا إله إلا الله، آمنت بعظمة الله. تدبر المخلوقات، الحديث في السلسلة الصحيحة رقمه 150 في المجلد الأول، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أحدث عن ديك عنقه منسلم تحت العرش ورجلاه قد مرقت من الأرض وهو يقول سبحانك ربي ما أعظمك، فيقول الله ما علم هذا من حلف بي كاذبا. تأمل هذا خلق الله. جبريل له 600 جناح، كل جناح يسد ما بين السماء والأرض. آمن الذي خلق هذا، الذي هذا بعض خلقه تعظم هيبته في قلبك. كن قوي هذا واتقوا إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأمادي من يفتره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أحبتي في الله، اليوم هو أول يوم من شعبان، وقد أوشكنا أن ندخل رمضان، فيجب الاستعداد لذلك. كل عام وأنتم بخير. أسأل الله أن يبلغنا رمضان، اللهم سلمنا لرمضان وسلم لنا رمضان وتسلمه منا متقبلا. نعم إخوتاه، بقي على رمضان أياما معدودة، فوجب الاستعداد، والأمة تستعد اليوم بتعليق الزينة والاتفاق مع المقرئين. الأمة اليوم تستعد لاستيراد اليانيس وتوفير السلع الغذائية في الأسواق. الأمة اليوم تستعد لتأكل وتستعد لتسهر، ولكن في غير طاعة الله. غرفة عمليات للإعداد لفوازير رمضان، وللإعداد لتمثيليات رمضان، وللإعداد لأفلام ومسرحيات رمضان. إنك بحاجة لإعداد غرفة عمليات لإصلاح قلبك قبل دخول رمضان. إننا بحاجة إخوتا إلى دخول غرفة العمليات لإجراء عملية توسيع الشرايين والأوردة لتدفق دم الإيمان إلى القلب في رمضان. إنني أشبه رمضان بغرفة العناية المؤكدة، فالهواء فيها معقم والغذاء فيها عن طريق الأوردة. في غرفة العناية المؤكدة يكون الزيارة فيها من خلف الفدان، والدخول فيها لا يكون إلا لطبيب قد عقم ملابسه حتى حذاءه. رمضان كذلك، أغلقت أبواب النيران وصفدت الشياطين، ونادى مناد من قبل الله: يا باغي الخير أقبل. أقبل، نعم. نويت أن تقبل على الله في رمضان؟ كيف تقبل وقد أقعدت وقيدت في الأرض قدماك؟ لابد من فك القيد، لأنك حين تنادى تريد أن تقبل. قال بعض العلماء: ليس للقيد ذنب فيلام، فينبغي التشاغل مع من قيدك والسلام. ليس للقيد ذنب، تقوم الليل؟ لا، من الذي قيدك؟ قيدتك خطاياك، أقعدتك ذنوبك، عطلتك معاصيك. فلذلك نحتاج للاستعداد لاستقبال الشهر الكريم أولا، وقبل كل شيء أن نتوب إلى الله توبة نصوحة. اللهم تب علينا توبة ترضيك. إن التاجر الذي يدخل اليوم، البائع الذي يدخل اليوم على التاجر ليأتي منه بسلع رمضان، إنه يقول له: صرف حسابك القديم ثم أعطيك سلعا جديدة. فكذلك أنت، نريد أن نقوم في هذا الشهر بعملية جر وتصفية وعمل الحساب الختامي للسنة الماضية. لذا في شهر شعبان ترفع الأعمال إلى الله. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله. قالت سيدة عائشة، والحديث من البخاري ومسلم: يا رسول الله، سيدة عائشة تقول: يا رسول الله، لم أرك تصوم في شهر ما تصومه في شعبان. قال: هذا شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. السنة السنوي والحساب الختامي بدأ منذ اليوم. ابدأ واجعل في آخر كتابك توبة. إخوتا، ألا تتوبون الآن؟ ألا تتوبون الآن؟ لعلها تكون ساعة إجابة. اللهم اجعلها ساعة إجابة، وتقبل توبتنا، واغفر حوبتنا، وامح خطيئتنا، وارفع درجتنا، وسدد ألسنتنا. نعم، في يوم الجمعة ساعة إجابة. قال بعض العلماء: هي ساعة وقوف الإمام على المنبر. لعلها تكون هذه الساعة. اللهم اجعلها هذه الساعة، واستجب فيها دعاءنا، اصلح قلوبنا، واغفر ذنوبنا، وتول أمرنا، وأحسن إلينا. نعم، في شهر شعبان ترفع الأعمال، فالأعمال لا رفع يومي في العصر والفجر، ورفع أسبوعي يوم الخميس، ورفع سنوي في شعبان. تجمع أوراق الأعمال كل يوم في ملازم كل أسبوع، في كتاب كل سنة. نريد أن يكون آخر كلمة في كتابك تبت إلى الله، فتبدأ رمضان مستأنسا العمل من جديد كيوم ولدتك أمك. اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين. لذلك عليك في شعبان بعدة أمور. أولا، الصيام سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واجبات شهر شعبان. أولا، الصيام. كان يصوم شعبان كله، صم كل يوم إن استطعت، فإن لم تستطع يوما بعد يوم، فإن لم تستطع فإياك ثم إياك ثم إياك أن تفرط في صيام الاثنين والخميس. تمهيدا واستعدادا. سيقول لك المثبطون انت لم تصم طول العام فبيدع ان تصوم في رمضان، خدعوك فقال، كذبوا عليك والله، صم صم والله يقبلك، ولكنها توافق هوى بعض الناس فيترك الصيام. لا، صم لعل الله يرضى عنك. اننا منذ سنة 12 شهرا ننادي الى الباحثين عن السعادة هلموا الى الله، وها انا الساعة اتوقف لتسمع منادي الله، يا باغي الخير اقبل ويا باغي الشر اقصر. من واجبات شعبان تلاوة القرآن. كان السلف اذا دخل شهر شعبان ذهبوا الى حوانيتهم فاغلقوها واقبلوا على المصاحف فقرؤوها. من واجبات شعبان سلامة الصدر للمسلمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، اللهم طهر قلوبنا من الغل والحقد والضغينة. نعم اخوتاه، في ليلة النصف من شعبان يغفر الله لجميع خلقه الا مشرك ومشاحن وقاتل. مشرك اللهم اجعلنا لك موحدين، ومشاحن بينه وبين اخيه خصومة لا يغفر. فمن واجبات شعبان تصفية الخصومات، علامة خاصم اخاك. دنيا يا ابني بدنيا تحت الجزمة، دنيا توشك ان يأتيه الموت فيريح للمشاحنات. سامح في اولادك، سامح في ارضك، سامح في مالك، وهب الناس سيئاتهم يكتب الله لك حسناتك. من واجبات شعبان صلة الرحم. جاء في بعض الحديث ان الله يطلع ليلة النصف على الارض فيغفر لجميع خلقه الا مشاح وقاطع. قاطع رحم، اذهب فزر اخوتك واباك وامك واعمامك واخوالك وعماتك وخالاتك وابناءهم، زرهم وصلهم فالله يرضى عنك، فان من قطع الرحم قطعه الله. من واجبات شعبان كثرة الذكر. اللهم ذكرنا بك فلا ننساك. كثرة الذكر، ان تكثر ذكر الله، وخصوصا التهليل، لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، والاستغفار والصلاة على النبي محمد. من واجبات شعبان ايضا التدريب على القيام لكي لا تتململ وتتضجر حال القيام. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، واسال الله ان يرزقنا العمل في شعبان وان يبلغنا رمضان. اللهم يا ارحم الراحمين، يا ذا الجلال والاكرام، يا حي يا قيوم، صل على النبي محمد واله وسلم تسليما كثيرا. واللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. يسر أمورنا واهد قلوبنا واشرح صدورنا وتقبل أعمالنا وأصلح نياتنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، ذكره وجله، أوله وآخره، قديمه وحديثه، خطأه وعمده، جده وهزله، سره وعلانيته. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. رب نعوذ بك أن نضل أو نضل، أو نزل أو نزل، أو نظلم أو نظلم، أو نجهل أو يجهل علينا. رب نعوذ بك من زوال نعمتك، ونعوذ بك من فجأة نقمتك، ونعوذ بك من تحول عافيتك، ونعوذ بك من دميع سلطك. رب نعوذ بك من جهد البلاء، ونعوذ بك من درك الشقاء، ونعوذ بك من سوء القضاء، ونعوذ بك من شماتة الأعداء. رب نعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نعوذ بك من الشر كله،